هنا القاهرة. حقق حلمك، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مواهبنا، حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي آية علاء. آية عندك كم سنة؟ عندي 16. وفي سنة كام؟ تانية ثانوي. آية موهبتك في إيه؟ غناء. هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ نسمع مضناك. لمين طبعا؟ هي عبد الوهاب. تمام. مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عواده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مساهده، يستهوي الورقى تأوه، ويذيب الصخرة تناهده، يستهوي الورقى تأوه، ويذيب الصخرة تناهده، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده. الحسن حالفت بيوسفه، صورتي أنك مفرده، فتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده، جحدت عينك زكي آدمي، أكذلك خدك يشحده، قد عد شهودي إذ رمته، فأشرت لخدك أشهده، بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وعش يفسده، ما بال العاشق يفتح لي باب السلوان وأوسده، فتقول تكاد تجن به، فقول أوشك أعبده، مولاي وروحي في يده، قد ضيعها سلمت يده، وحنايا الأضلع معبده. برافو يا آية. ميرسي. بقالك قد إيه بتغني؟ بقالي ممكن 6 سنين. درستي هنا؟ لا بجد؟ ما درستش حاجة. لا خالص بجد؟ خالص. لو درستي بقى هتعملي إيه؟ ربنا يسعدك. ربنا يسعدك. طيب انت بتفكري تكملي في المجال ولا مش هتدرسي وهتفضلي كده بس ولا ايه؟ لا هكمل ان شاء الله، بس دراستي الاول، حتى امل اول على حاجه معينه. هدفي حابه ان شاء الله تكملي ايه بعد ثانويه عامه؟ ثانويه عامه ان شاء الله هندسه باذن الله. طيب هنسمع ايه تاني؟ اسبق عشقا. اتفضلي. أصابك عشق أم رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي، ألا فاسقني كاسة وغني لي بذكر سليمة والكمان ونغمي. أيا دايا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم مناعم. ليل يا ليل، ليل الليل، ليل يا ليل، يا ليل، أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم. وأحسد كاسة تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم بالفم. ليل يا ليل، ليل الليل، ليل يا ليل، يا ليل. هي أنا مبسوطة قوي من اختياراتك باللغة العربية الفصحى، إيه السر في كده؟ حبيت اللغة العربية الفصحى. من أول ما ابتديتي تغني بتغني لغة عربية فصحى؟ انا كنت بغني ديني، فديني كان اغلبه لغه عربيه فصحى. يعني احكي لي في الفتره اللي انت ابتديتي تغني فيها، يعني ايه الانشطه اللي عملتيها؟ عشان هو في المدرسه دخلت بقى في فرقه الاذاعه والموسيقى، ابتديت اغني مع اصحابي وزمايلي، بس ما عملتش حاجه جامده يعني، غير مثلا ممكن اروح حفله او حاجه يعني، كلها حفلات كده بسيطه. هنسمع ايه تاني؟ ايه كل واحد عنده سر، كل واحد عنده سر جوه منه ومداريه بالحقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي، وانت أقرب حد لي يا حبيبي لو عليا. عايز أقولك بس خايف، أيوة خايف، وأعمل فجأة أنا بيمنعني شوقي، ده اللي أنا بنيته في خيالي كل ده يتهد فوقي. كل ما تقدمت خطوة في لحظة برجع خطوتين، خايف أحكي لك حياتي تيجي تسألني أنت نفسي أشوف نفسي في عينيك إن أنا صعبان عليك، واللي فات من عمري مات واتولدت أنا بين إيديك. نفسي أشوف نفسي في عينيك إن أنا صعبان عليك، واللي فات من عمري مات واتولدت أنا بين إيديك. كل ما أجي عشان أصرحك فجأة أنا بيمنعني شوقي، ده اللي أنا بنيته في خيالي كل ده يتهد فوقي. كل ما تقدمت خطوة في لحظة برجع خطوتين، خايف أحكي لك حياتي تيجي تسألني أنت مين. صوتك جميل وإحساسك جميل واستعدادك حلو قوي بجد، موهبة جميلة. شكرا لكي جدا، برجو لكي كل التوفيق، وبإذن الله مهندسة متميزة كمان، تساعدينا دايما بصوتك الجميل في الغنى. ربنا يخليكي، شكرا. دي